اولئك اللي تقدموا بقى دول، اولئك اشاره لان اولئك اشاره للجماعه، والجماعه اللي تقدموا اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذريه ادم، اللي من ذريه ادم مباشره مين؟ ادريس. وممن حملنا مع نوح، ده اللي جه بعد ايه؟ بعد ادريس ايه مباشره. ومن ذريه ابراهيم، ده اللي قعد بعد ايه؟ بعد نوح. وبعدين انقسمت المساله اسحاق ودخل جمهره النبوه، خدت بالك وياي؟ وبعد ذلك واسماعيل، ولم ياخذ الا جماع جواهر النبوه وهو محمد صلى الله عليه وسلم. دك الفك اسحاق خد مين؟ خد يعقوب، وبعدين خد يوسف، وبعدين خد موسى، وبعدين خد هارون، وبعدين خد سليمان، وبعدين خد وداود وسليمان وزكريا ويحيى وزلكيف وايوب وزنون، كل دول. لكن فرع اسماعيل هو مقابل لاسحاق، اخذ ايه؟ جوهرة هذه المسائل كلها في محمد صلى الله عليه وسلم. وممن هدينا، كل اللي هديناهم برضو ايه يبقى وياهم. وممن هدينا واجتبينا والاجتباء للصلاه، اذا تتلى عليهم ايات الرحمن خروا سجدا وبكيا. اذا تتلى عليهم ايات الرحمن، طب هي ايات الله دائما تيجي كلمه الرحمن كده مطرح الله؟ قال لك لان ايات الله تحمل منهجا تكليفيا، والمنهج التكليفي يشق على الناس كثيرا. فبيقول اياكم ان تفهموا ان الله يكلفكم بالمشقه، وانما يكلفكم بما يسعد حركه حياتكم عشان تتساندوا يا بعض ويسعد اخرتكم. يبقى التكليف اللي انت بتعتبره شق صدر من مين؟ من الرحمن. ان صفه الرحمانيه اذا تتلى عليهم ايات الرحمن خروا، ما قالش سجدوا، قال لك ده ايه؟ اسمه انفعال قسري مش بترتيب عاقل. خروا، الخرور معناه ايه؟ ان يسقط على الارض سقوطا ايه؟ في اقل برهه من زمن السقوط. ولذلك ساعه ما يجي يتكلم على انها نزلت كده فخر عليهم السقف من فوقه. انما الساجد يستطيع ان هو يبقى خروا سجدا، يبقى ده انفعال قسري، انفعال طبيعي. هذا الانفعال يسموه الانفعال النزوعي الناتج عن الوجدان، الوجدان الناتج عن الادراك. يعني ايه؟ قال لك في مظاهر الشعور الثلاثه ان الانسان له حواس تدرك، يعني العين بتشوف المرايا، والاذن بتسمع، الانف بيشم الروائح، اللسان يذوق المطعومات، الانامل دي تعرف اللمس، دي كلها وسائل ادراك، ادراك لمحسات اسمها وسائل ايه؟ ادراك. فاذا ادركت شيئا بحاسه من حواس تخصصك اثر في نفسك تاثيرا، اما حبا واما بغضا، اما اعجابا واما انصرافا، يبقى دي الاثر بتاع ده اسمه وجدان. يعني وجدت في نفسك شيئا يحب يكره. طب وبعد كده؟ ام قال لك في عمليه تيجي بعد كده اسمها النزوع، يعني يصدر عن وجدانك حركه. احنا ضربنا مثل زمان علشان نبين دي، قال لك افرض ان واحد ماشي كده شاف بستان، وبعدين شاف ورده جميله فيه، اهو رؤيته للورده ادراك. ادي واحد فسر من الورده كده وانبسط منها واعجب بها، وخصوصا اذا صاحبت الرؤيا ريحه جميله، تبقى دي كلها ايه؟ ادراك نشا عنه ايه؟ وجدان. الوجدان ده اعجب بالورده كده وانبسط بها ومش عارف ايه في نفسه، وبعدين حب يمد ايده ويقطف فيه، اهي مدت ايده دي اسمها نزوع حركي، نزوع حركي. يبقى كل شعور عايز كم حاجه؟ ادراك ووجدان ونزوع. ساعه ما يجي يقطف الورده واحد يقول له يا مش بتاعتك انت يا شيخ بتعمل ايه؟ يبقى التشريع بيجي عند ايه؟ عند الادراك والوجدان ولا عند النزوع بس؟ يقول له مش بتاعتك ما تنزعش ليه يا شيخ، انا مبسوط بها جميله، اللي هات لك يا شيخ ازرع لك حته، ما عنديش ارض، هات اصليه كده وحطها في البلكونه ولا في الشباك واعمل لك مش عارف ايه، استاذن صحيح ايه؟ الله. يبقى اوحى له في النزوع بحركه الحل في النزوع، يبقى انا عندنا دلوقتي ادراك ووجدان ونزول. كذلك اللي بيسمع القرآن سمعه بأذنه فأدرك، وجد له حلاوة شائعة في نفسه ومواجهه. يبقى لم يجد انفعال إلا أنه خر ساجد لله، ومش يخر ساجد لله بالحركة الظاهرية، هيقول خر سجدا وبكية كمان. يبقى ليه؟ يبقى الوجدان اتعبر عنه تعبيرين نزوعيين، الحركة سجدت والوجدان فاضت ايه؟ فاضت عينه بالايه؟ بالدم. اذا تتلى عليهم ايات الرحمن خروا سجدا وبكيا. الايه دي المعنى ده عولج في ايات كثيره، مثلا ايه؟ قل الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم قل امنوا به او لا تؤمنوا. ان الذين اوتوا العلم من قبل اذا تتلى عليهم ايات يعملوا ايه؟ يخرون للأذقان سجدا. كلمة يخرون ده انفعال سريع يعني يحكين التأثير قوي قوي. ومش بس ما هو في واحد يسجد بجبهته كده ما يحطش مناخيره ما تحصلش الأرض ولا دقنه، ما هم ثلاث مراحل الجبهة بتيجي على الأرض، قد لا تأتي هذه، يبقى السجود مش مستوفي، قد تأتي هذه ودي لا يخرون للأذقان. مبالغة في ايه؟ مبالغة في الخضوع والخشوع. يبقى خرم ده انفعال سريع، سجدا ويخرون للأذقان ده معناه ان السجود مستوفي ايه؟ الجبهة والانف والايه والأذقان. يبقى ده سجود على حق، مش سجود نقر الديكة زي ما بيقول زي ما بيقول. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم ايه؟ خشوعا. وهناك يقول ايه؟ لما يخروا للأذقان والذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للأذقان ايه؟ سجدا وبكيا. ويقول سبحانه ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. لما أوتوا العلم من قبل عرفوا أن محمد عليه الصلاة والسلام يأتي على فترة من الرسل وينزل معه القرآن والقرآن صفته كده، يقول إيه ده وعد ربنا مفعول. يبقى أخنهم عارفين أن هيجي إيه؟ أن هيجي القرآن وهو جه وسمعوه. وهناك آية كمان يا كده، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. يبقى تفيض أعينهم من الدمع دي نزوع ولا مش نزوع؟ نتيجة إيه؟ الوجدان اللي هو عرفوا من الإيه الحق. يبقى سماع فوجدان فإيه؟ فنزوع. وبعدين يقول لك برضو ناس سنين تقشعر جلودهم وقلوبهم ثم تلينوا، بيعمل عملية إيه؟ عملية في الجهاز الإنساني كله، في الجهاز الإنساني كله يروح راعش البدن كله. ده ليه؟ لأن الذي خلق التكوين الإنساني له هو الذي يتكلم، وهو لما يتكلم يبقى كأنه مش بيخاطب عقلك ولا مخك بس، ده بيخاطب كل ذرة من ذرات تكوينك. وما دام بيخاطب كل ذرة من ذرات تكوينك يبقى تنفعل ولا لا؟ ولذلك تخشعره جلوده، تخشع الله، عملية كبيرة أوي.